أحيانا تكون ثياب ابن الصغير مبللة بالنجاسة فيلمس بثيابه تلك دون شعور ثياب أخيه الكبير أو ثيابي، ولكن آثار البلل لا تظهر على ثياب الكبير نتيجة الملامسة، فهل يلزم الكبير غسيل ثيابه لتطهيرها أم أنها لا تعتبر نجاسة لأنها لم تظهر عليه آثار البلل؟ وهل هناك طريقة للتطهير من النجاسة غير الغسيل كالتعريض للشمس مثلا؟ وهل هناك سن يكون فيها بول الولد غير نجس أم أنه نجس منذ الولادة؟ أفيدونا أفادكم الله. سن بول الطفل نجس مطلقا من حين الولادة إلى آخر حياته نجس، لكن في حال الطفولة بعد أكل الطعام تكون نجاسة مخففة، يكفي فيها الرش والنضح حتى يأكل الطعام ويتغذى بالطعام، إذا تغذى بالطعام صار يغسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بول الغلام ينضح ويرجع يغسل. فالمقصود أنه ما دام لا يتغذى بالطعام بوله النجاسة خفيفة يكفي فيها الرش والنضح. وإذا كان ثوب الصبي مبلل بالنجاسة ثم باشر ثوب آخر طاهر فإن هذا البلل ينجس الثوب النازل الذي لامسه لأنه رطب، إذا كان رطبا، أما إذا كانت رطوبة خفيفة لا يؤثر في الثوب الذي لامسه فلا بأس لا يتنجس، لكن إذا كانت رطوبته واضحة وبينة فإنه ولا بد لا تؤثر في الثوب الذي لامسه ولو ما بان ذلك بعيوة ظاهرة. ينبغي غسل ما أصاب الثوب الجديد الطاهر من هذا البلل، يتحرى ويصيغ بالماء، وليس هناك طريق إلى الماء، الشمس ما تكفي، لابد من غسله بالماء. ولهذا كان يسأل كان يسأل إذا أصابه بول الصبي صب عليه الماء عليه الصلاة والسلام، وإذا كان صغيرا أتبعه الماء ولم يعصره ولم يغسله بل يكفي وشرب الماء كما تقدم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.